الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي وفي الجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في التعليق على الرسالة التدمورية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية: ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصل الثاني الذي هو بيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، بعد أن ذكر الواجب في القدر اعتقادا والواجب في الشرع اعتقادا، ثم ذكر حقيقة العبادة، ثم ذكر أهمية العبادة، وذكر أن العبادة بهذا المفهوم هو الدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء الذي هو الاستسلام لله وحده لا شريك له، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم بين معنى الإسلام، وأن الإسلام الذي هو طاعة الله واستسلام الله وانقياد لأمره هو بهذا المعنى الذي دعا إليه جميع الأنبياء. ثم أشار إلى تنبيه مهم، وهو أن الشرك الذي ذكره الله في كتابه بالملائكة وبالأنبياء وبالكواكب وبالأصنام، وأصل الشرك الذي هو شرك في الشيطان إنما هو شرك في العبادة، شرك في الألوهية وليس هو شرك في الربوبية. إبليس أكبر الكفرة لا شك بذلك، شركه ماذا؟ في الربوبية أو في الألوهية؟ وهذا السؤال يوجه للمتكلمين في كتبهم، فيقال للمتكلمين في كتبهم الذين يقررون في علم الكلام التوحيد والشرك: شرك إبليس في أي شيء؟ في الربوبية. في الربوبية أو في الألوهية؟ هو خالف الله، هم يقولون في الربوبية، والواقع أنه ماذا؟ هو خالف الله في أمره، لأنه قال ربي فانظرني إليه يبعثون. هل إبليس، نقول للمتكلمين، هل إبليس أكبر الكبرة؟ لا شك في هذا. هل إبليس يقر بأن الله رب؟ نعم. يقر بأن هناك بعث؟ نعم. يقر بالجنة؟ كل هذا يقر به. إذن أين المشكلة؟ خالف الله. أنه لما أمره الله بالسجود رفض. فهذا هو حقيقة الشرك. ولذلك الشرك في الملائكة، والشرك في الأنبياء، والشرك في الكواكب وفي الأصنام، وأصل الشرك كله إنما كان في ماذا؟ في الألوهية. في الألوهية. هذا التفعيل مهم لأنه سيستفيد منه في الرد على الانحراف الذي حصل لدى المتكلمين في توحيد العبادة. ولهذا قال ومعلوم، لاحظ هو يستدل الآن بالجانب العقلي والجانب الفطري، معلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، ما أحد يوجد يقول بهذا القول، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل وهذا دليل ثالث، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، هذا ما يوجد عند جميع العقلاء قاطبة، بل عامة المشركين بالله، يقول عامة المشركين سواء كانوا عبدت أصنام أو عبدت كواكب أو عبدت أنبياء أو عبدت أولياء أو عبدت صالحين، عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس له شريك مثله. إذن لماذا عبدتم هذه الأشياء؟ قالوا ماذا؟ لأجل تقربهم إلى الله زلفى. بل عامتهم مقرون أن الشريك المملوك له سواء كان ملكا من الملائكة أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، ثم يستثنون إلا شريكا تملكه هو لك، تملكه وما ملك وما ملك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ما التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ذكر أيضا ما نقله أرباب المقالات عن المشركين عموما، هل يوجد، يقال للمتكلمين، هل يوجد في البشرية من يشرك بالربوبية؟ انظر ماذا ينقل أصحاب المقالات، ماذا يقولون؟ نعم. قال رحمه الله: قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. نعم. بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله ذكر أيضا الواقع الذي عليه المشركين في القديم والحديث، ثم قال وذكر أرباب المقالات. من يقصد بأرباب المقالات؟ يعني ممن كتبوا في مقالات الفرق والديانات، ممن كتبوا في علم الأديان، وممن كتبوا في علم الفرق ومقالات الفرق. وقد ذكر أرباب المقالات أي المصنفون ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين من الديانات والفرق في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، حتى عند الفيزيائيين الملاحدة لا ينكرون وجود خالق، هذا ما يقول به. الذي ينكر وجود خالق هذا ليس بعاقل، لأنه يعني ما من مخلوق إلا وله خالق، ما من موجود إلا وله موجود، لا يوجد، هذا ليس بعاقل أصلا، وبهذا لا يستحق أن تناقشه. فلم ينقل عن أحد إثبات شريك مشارك له في جميع المخلوقات. نعم قد يوجد من يزعم أنه يشارك في ماذا؟ في بعض، لكن أن يوجد مشارك له في جميع المخلوقات هذا لا يوجد عند العقلاء قاطبة. ولهذا أهل العلم ما يقولون الشرك في الربوبية قليل، هم يقصدون من هذا الوجه، وإلا قد يوجد يشرك في بعض الوجوه، لكنه الغالب على البشرية هو الشرك في ماذا؟ في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهو قليل ونادر إلا على جهة المكابرة والمعاندة. ولا مماثل له في جميع الصفات، حتى الذين الآن وقع منهم التشبيه فيما سبق لا يقولون بأنه يوجد مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية ثانوية وهم المجوس الذين يقولون بالأصلين بالنور والظلمة ويزعمون أن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر. إذن عندهم لا يكون هناك تساوي مع أنهم ثانوية لا يقولون بالتساوي. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها ومفعولاتها عن النور. وبالتالي هم لما جعلوا خالقين هل جعلوا الظلمة مثل النور؟ لا، لا. جعلوا النور يعني أكمل. حتى أقبح ما نقلوا عن الثانوية ومع ذلك لم يقولوا بالتساوي من كل وجه. نعم. ثم قال، قال رحمه الله: قد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون إلى قوله فأنا تسحرون. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا أيضا أصل مهم، وهو أن القرآن الكريم قد بينا حقيقة ما عليه المشركون، وهو أن المشركين الذين أنكر الله عليهم في القرآن كانوا يقرون بالربوبية، وهذا سيستفيد منه في الرد على المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بالربوبية، والشرك الذي جاء النهي عنه هو الشرك في الربوبية. وقد أخبر الله عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، إذن هذا دليل من كتاب الله على أن هؤلاء المشركين يقرون بما لا بالربوبية. وبالتالي أيها المتكلمون تفنون أعماركم وأوقاتكم وتسودون الكتب بأمر يسلم به المشركون عبدة الأوثان، وهذا هو وجه من أوجه الضلال والانحراف في فهم التوحيد لدى بعض المنتسبين للإسلام. فالله أخبر في كتابه عن إقرار المشركين بالربوبية، وهذه الآية الآيات ظاهرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. إذن أين الإشكال عندهم؟ الإشكال في العبودية. الآية التي بعدها: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وهكذا بقية الآيات. النتيجة التي يريد الوصول إليها من هذه الأدلة وهذا التقرير ما هي؟ نعم. قال رحمه الله: بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون. لاحظ ما ذكره سابقا من حقيقة الإسلام وأنه دين الأنبياء وحقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم وما نقله أصحاب المقالات وما عليه المشركون، سيستفيد من أن ما يقرره المتكلمون في كتبهم في مسمى التوحيد وتعريب التوحيد هو غلط، وهذا نوع من أنواع الضلال والانحراف. فكما انحرف هؤلاء المتكلمون في باب الأسماء والصفات فعطلوا واضطربوا ووقعوا في تناقض وأخذ بعضهم يرد على بعض، كذلك في هذا الباب الذي هو التوحيد. فهذه المقدمة مقدمة لتأصيل معنى التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء. النتيجة قال: وبهذا ما سبق بيانه وكذلك وغيره مما لم يذكره في هذا المختصر يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. بل لاحظ لما يسمون الكتب عندهم مسمى التوحيد فتنظر ما التوحيد هذا الذي سموا الكتب به، وإذا هو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون. لما تنظر في مسمى التوحيد سواء عند المعتزلة ولا عند المتكلمين عامة ويؤلفون الكتب التوحيد ويقولون علم التوحيد، ثم تنظر ما التوحيد هذا الذي يقصدونه وإذا هو توحيد الربوبية. ولذلك يقول: بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر يسمون علم الكلام، غاية ما يقررونها ما هو؟ توحيد الربوبية. نعم. قال غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. العجيب أن عند المتكلمين ينكرون على السلف الذين يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام، وهي قسمة شرعية دل عليها القرآن في أول سورة الفاتحة، ودل عليها القرآن في سورة الناس في أول المصحف وآخره، دل على بالاستقراء والتتبع على التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد العبودية، توحيد العبودية. هؤلاء ينكرون هذا التقسيم ثم يأتون بتقسيم محدث مبتدع لا دليل عليه. يقول غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون، وهذا موجود في كتب المتكلمين، نعم، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في الصفات لا شبيه له، وواحد في أفعال لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرون من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. من هنا بدأ في مناقشة الضلال والانحراف والزيغ الذي حصل في هذا الأصل العظيم، وهو معنى التوحيد الذي دعا إليه جميع الأنبياء، الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء. قال بما سبق تقريره وتأصيله بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاث أنواع. ما هي؟ يقولون واحد في ذاته لا قسم له، هذا عجيب، وواحد في صفاته لا شبيه له، طبعا وبهذا ينفون ماذا؟ الصفات، وواحد في أفعاله لا شريك له. إذن جميع الأنواع الثلاثة ترجع إلى أي شيء؟ إلى الربوبية مع الانحراف فيها أيضا. أشهر الأنواع عندهم هو الثالث، وهو قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهو توحيد الأفعال، وهو أن الخالق خالق العالم واحد. طيب هل يوجد من يمكن هذا؟ ما حدث، هذا من العجب، تفنى الأعمار ويشغل الناس وصفحات الكتب في أمر مسلم عند جميع البشر، إبليس عنده مشكلة بهذا؟ لا إشكال عنده، وهو أن الخالق العالم واحد. ما الدليل؟ قال ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دليل التمانع وغيرها، يعني أدلة إثبات إيش؟ الربوبية. لما تأتي وتناقش إبليس في إثبات الربوبية يقول وهل هو أنكرها؟ تأتي وتناقش أبا جهل وأبا طالب يقول لك وحل يوجد أحد ينكر هذا؟ بل لاحظوا من الغلط أيضا، يظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله شرعت الشرائع. انظر الضلال والانحراف لدى هؤلاء المتكلمين. بل أسوأ، يجعلون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. إلا الله، فعندهم من قال لا إله إلا الله مقر بأنه لا خالق إلا الله، هذا هو الإسلام. لو كان هذا معناها كان قالها أبو جهل. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه في كشف الشبهات، قبح الله من مشرك الجاهلية أفقه منه بلا إله إلا الله، لأنهم عرفوا المعنى. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هؤلاء المتكلمون جعلوا معنى لا إله إلا الله أن لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. قال وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى يجعلون معنى الإلهية، الإلهية التي هي العبودية، يقال الإلهية ويقال الألوهية، من ألها يؤله ألوهة وإلهة، ولهذا يقال توحيد الإلهية أو يقال توحيد الألوهية، كلاهما صحيح. يجعلون معنى الإلهية التي هي العبودية يجعلونها القدرة على الاختراع، وهذا ضلال وانحراف في أعظم ما دعا إليه الأنبياء. وما له فائدة يا شيخ؟ كان توحيد الأفعال هو الخلق، فما الفائدة من الاختراع؟ نعم أحسنت، هذا أيضا مما يدل على الاضطراب والضلال. نعم، ثم أراد أن يرد عليهم في ضلالهم وانحرافهم وفساد مذهبهم في التوحيد. قال في الجواب قال رحمه الله: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفون في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. هذا هو الجواب الأول في الرد على المتكلمين الذين فسروا التوحيد بتوحيد الربوبية، وفسروا لا إله إلا الله بمعنى الربوبية. يقال لهم أولا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكانوا يخالفون في توحيد الربوبية كما تقدم في الآيات، بل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق كما تقدم في الآيات، بل كانوا يقرون بالقدر، ولذلك كانوا يحتجون على شركهم بماذا؟ بالقدر، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما شركنا. ومع هذا الإقرار منهم بأن الخالق هو الله، هذا الإقرار منهم بالقدر، هل أخرجهم عن الشرك؟ هل جعلهم مسلمين موحدين؟ لا، فدل على أن هذا هو ليس التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء، وليس هو هذا الشرك الذي نهى عنه الأنبياء. هذا هو الجواب الأول في بيان غلط المتكلمين في تفسير التوحيد بأنه توحيد الله بأفعاله لا شريك له. الجواب الثاني، نعم، أن يقال، قال رحمه الله: قد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم. يعني أيضا الجواب الثاني يقال كما تقدم، الذين نقلوا عن أصحاب المقالات، نقلوا الذين نقلوا أقوال الأمم والديان، هل نقلوا أن أحدا في البشر يزعمون أن تثم شريك مع الله في كل وجه؟ يقول هذا لا يوجد. وهذا قال: وقد تبين، أي بما تقدم، أن ليس في العالم أي في الأمم من ينازع في أصل هذا الشرك الذي هو الشرك في الربوبية، ولكن غاية ما يقولون، يعني غاية الانحراف الذي حصل في هذا، أن من الناس من يجعل بعض الموجودات خلقا لغير الله فقط، وأما أن يقول أن هناك خالق مع الله هذا لا يوجد أصلا في الأمم، كالقدرية الذين زعموا أن الإنسان يخلق أفعاله، ولهذا يسمون بمجوس هذه الأمة. لكن هؤلاء القدرية أيضا، هل لاحظ القدرية الذين ظلوا في باب القدر، هل نفوا خلق الله لكل شيء؟ لا. إذن أين الإشكال عندهم؟ في أفعال العباد. نقول حتى هؤلاء القدرية إنما ضلالهم كان في ما لا في خلق أفعال العباد، ولم ينفوا أن يكون الله هو الخالق لكل شيء، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم، إذن هذا هو ضلالهم. نعم. ثم قال: قال رحمه الله: كذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق المشاركة له في الخلق. يعني عند العقلاء من هؤلاء الفلاسفة، بل حتى عند الفيزيائيين، وكذلك أهل الفلسفة والطبع ينسبون الأشياء للطبيعة والنجوم، الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور فينسبونها للطبيعة، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة. يعني يقال مثلا في باب علم الفيزياء، هل عند الفيزيائيين أن القوانين الفيزيائية هي التي تصرف الكون؟ ما حد يقولها. سألوا الفيزيائيين اليوم وفيهم ملاحدة، هل القوانين الفيزيائية التي تتصرف الكون؟ سيقول لك لا، لابد ماذا؟ من قدرة خارقة. لا يوجد في الواقع أنه ماذا؟ من يقول ثمة شريك مع الخالق في الربوبية. هذا جواب ثاني. أيضا قال: قال رحمه الله: فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهر فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. وهل فرعون لما أنكر الخالق أنكره على جهة الاعتقاد ولا جهة المكابرة؟ مكابرة. وجحدوا بها استيقاظ أنفسهم. يقول: فأما من أنكر الصنع فذلك جاحد معطل للصنع مكابرة، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام هنا ليس مع هؤلاء، الكلام أين؟ مع إيش؟ مع المشركين الذين يقرون ماذا بوجود الخالق. فنقول للمتكلمين هؤلاء المشركون عبدة الأصنام، هؤلاء عبدة الأنبياء، هؤلاء عبدة الكفر، هل هؤلاء الإشكال عندهم في الربوبية أو الإشكال في الألوهية؟ هذا هو السؤال موضع النقاش. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. إذن لاحظ الآن، هو الآن يحرر موضع النزاع، فيقول ما تقررونه أيها المتكلمون في كتبكم بمسمى التوحيد. فهؤلاء المشركون الذين ذكر الله شركهم هم لا ينازعونكم في هذا التوحيد، بل لو سمع المشركون ما تقررونه في كتبكم لقالوا هذا لا إشكال فيه وليس هو موضع النزاع والخلاف. فإن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه أي المتكلمون في كتبهم لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به، بل يقرون به مع أنهم مشركون في أين؟ في الألوهية، كما ثبت ذلك بالكتاب في الآية التي ذكرت وكذلك في السنة. بل إبليس أكفر الكبرة يقر بالربوبية، والإجماع على أن المشركين يقرون بالربوبية، وأيضا دليل الرابع وكما علم بالاضطرار، لأنه عند جميع العقلاء لا يوجد من ينكر خالق للكون. هذا ما يتعلق بضلال المتكلمين في النوع الأول، وهو ما يسمونه بتوحيد الأفعال، وهو زعمهم واحد في أفعال لا شريك له، وظنوا أن هذا هو التوحيد المطلوب وهو الغاية من إرسال الرسل والغاية من إنزال الكتب، وهو معنى لا إله إلا الله كما يزعمون. ثم قال في ضلالهم في النوع الثاني. نعم. قال رحمه الله وكذلك النوع الثاني وهو قول لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبه به في بعض الأمور، وهو توحيد الصفات الذي سبق في الأصل الأول. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم، في الأصل الأول والرد على شبهاتهم. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن الله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. قال ثم إن الجهمية من المعتزلة، سمى المعتزلة جهمية لأنهم قالوا بقول الجهمية في تعطيل الصفات، وإن أثبتوا الأسماء لكن عندهم هي أسماء لا معنى لها. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فيسمون نفي الصفات ماذا؟ توحيدا. توحيدا، وهذا عند المعطل عموما، فجعلوا نفي الصفات توحيدا، وهذا ضلال وانحراف. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا لا يصف بالنفي ولا بالإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء الأصناف تقدم ذكرهم في الأصل الأول، الذين نفوا الأسماء والصفات، والذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا، والذين نفوا النفي ونفوا النفي والإثبات وهم الغلاة، هؤلاء كلهم أيضا تقدم الكلام والرد عليهم. نعم. وهؤلاء كلهم قد وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيه بزعمهم له بالأحياء. نعم، وتقدم توضيح هذا وبيان هذا. نعم، في الأصل الأول. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. كما تقدم القول في الصفات كالقول في الذات وهذا سبق بيانه. نعم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين. وهذا من العجائب أن أولئك جعلوا التعطيل توحيدا، وهؤلاء الذين فسروا العبادة بالربوبية جعلوا ماذا هو التوحيد، وجعلوا هذا معنى لا إله إلا الله، وجعلوا هو الغاية. فكما ظل أولئك في توحيد الأسماء والصفات ظل أولئك أيضا في توحيد الألوهية. نعم. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. نعم. وهذا ظاهر وتقدم نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه هو فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه أين الحق فيه؟ هل من وقد تبين أنه ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وهو إثبات الربوبية ولا لا؟ لا لا لا لا لا نعارض في إثبات الربوبية، وإثبات الربوبية هو ضمن إثبات الألوهية، وإثبات الربوبية يلزم من إثبات الألوهية، فالربوبية هو داخل في المعنى لكن ليس هو كل المعنى، ليس هو كل المعنى بحيث يكتفى به ويقال من أقر به فهو الموحد فهو الناجي. لو كان هذا كان إبليس وكان المشركون حكم بإسلامهم وأقروا به. ففيه ما هو حق وهو قضية الربوبية مع ضلالهم وانحرافهم في هذا. نعم. وفيه ما هو باطل. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيد فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، وكان جميع حقا، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. ولذلك المشركون ما أقروا به حق أو لا حق الربوبية، لكنه هذا لم يكفي ولم يدخلهم في الإسلام ولم يعصموا دماءهم وأموالهم، ولهذا قال بل النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بهذا التوحيد الربوبية فإنه وصفهم القرآن بالشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله الذي هو لا معبود بحق إلا الله. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أمة المتكلمين، حيث ظنوا أن الإلهية القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. نعم. وهذا أيضا جواب، لأن عند هؤلاء لما فسروا التوحيد بالربوبية جعلوا الإله هو إيش؟ القادر على الاختراع. والإله في لغة العرب هو ماذا؟ هو المعبود الله يؤله ألوهة أي عبادة. ولهذا قال الله عز وجل في أعظم سورة في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فتوحيد الألوهية يختلف عن توحيد الربوبية، يختلف عن توحيد الربوبية كما ظنه من أئمة المتكلمين ممن كتبوا في علم الكلام. نعم. قال رحمه الله فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. آله يعني خالق، هو إله بمعنى مألوه معبود. نعم. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم. وهذا هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرعة الشرع، وهو الدين الأنبياء جميعا، وليس هو الربوبية كما يقرره المتكلمون. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء نظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرون بذلك مع أنهم مشركون. وكذلك طوائف. نعم. قال وإذا تبين أي ما قرره سابقا، إذا تبين أن غاية ما يقرر هؤلاء النظار في كتبهم من مسمى التوحيد أهل الإثبات للقدر، يعني هؤلاء يثبتون القدر فهم في الغالب جبرية، ولهذا تجد أنهم يغلون في باب القدر، ولكنهم يخرجون الشرائع والأوامر والنواهي عن مسمى التوحيد، فعندهم من أقر بالخلق والرزق يعني أقر بالربوبية فعندهم يسمونه توحيد. المنتسبون للسنة لأن يزعمون أنفسهم أهل على السنة، وهذا موجود عند المعتزلة موجود عند الأشاعرة والماتريدية يسمون أنفسهم بأهل السنة، إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء يقول ومع هذا فالمشركون مقرون بذلك. نعم كذلك الضلال عند الصوفية. نعم وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين للمعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد ويشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروف عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وهذا هو التوحيد عند الصوفية وسيأتي أنواع الفناء عندهم الذين يدعون التحقيق ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة أنهم وصلوا إلى توحيد الربوبية وصلوا ليقين بوجود الخالق. الوجود وجود الخالق هذا عند كل أصحاب الديانات. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. هذا غاية ما يقررونه لا سيما إذا غاب العارف عندهم بموجوده عن وجوده. موجوده يعني إيش؟ الخالق عن وجود نفسه. فعندهم ما تم موجود إلا الله وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية عندهم بحيث يفنى من لم يكن وهو العبد لا وجود له ويبقى من لم يزل وهو الرب. هذا هو التوحيد الذي يقرره الصوفية في كتبهم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. وبالتالي هل الشرائع والأوامر والنواهي لها قيمة عند الصوفية؟ لا، بل يزعمون أن الإنسان إذا وصل هذه المرتبة تسقط عنه التكاليف. وهذا من الضلال والانحراف عند هؤلاء في مفهوم التوحيد. نعم قال رحمه الله طائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فينفون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق العالم المباين لمخلوقاته. طبعا في الجواب هو في جواب قبل هذا قال ومعلوم يرد على الصوفية ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. يعني لو كان هذا التوحيد تقرره الصوفية هو المطلوب هذا يقر به إبليس ويقر به المشركون. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا أن يكون وليا من أولياء الله كما يدعي هؤلاء الصوفية. فيزعمون أنه ولي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي فيزعمون أنه ولي من أولياء الله. فيقول هذا التوحيد يقر به المشركون ولم يصبح الواحد منه مسلما فضلا أن يكون وليا من أولياء الله. ولهذا تجد أن هؤلاء يدعون في هؤلاء الولاية وهم لا يعبدون الله أصلا. نعم قال وآخرون يضمون هذا وطائفة من أهل التصوف المعرفة يقررون نعم يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. ثم أخذ يقارن بين هذه الفرق ودرجات الانحراف عندها. نعم وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر كيف يكون وهذا شر من حال كثير من المشركين؟ هل المشركون يقرون بالصفات ولا لا؟ يقرون بالصفات. إبليس يقر بالصفات ولا لا؟ يقر. فبعزتك ربي. والمشركون هل يقرون؟ فرعون أقر بالعلو. نعم فيقول أن هؤلاء الذين نفوا الصفات شر من المشركين. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين الذين يقرون بالربوبية ويثبتون مثل هذه الصفات. وكان جهم ينفي الصفات. جهم جمع بدعة التجهم وهي التعطيل مع بدعة الجبر مع بدعة الإرجاء فجمع البدعة الثلاث. يقول وكان جهم ينفي الصفات فهو معطل ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم أي عند هؤلاء الصوفية لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه فقط ولكنه يعتبر أن هذه الأوامر ما لها اعتبار. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء وبالتالي فالأوامر والنواهي هل لها قيمة؟ لا قيمة لها. نعم قال فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده أو فيضعف ممكن فيضعف نعم. تصبح الشريعة والأوامر والنواهي ما لها قيمة، فما الفرق بين قوله وقال المشركين؟ نعم. قال رحمه الله: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم لهم أيضا في نفي الصفات. النجارية أتباع حسين بن محمد النجار، وهم من طوائف من المعتزلة. والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، أيضا يقربون منهم، يقربون من جهم في مسائل القدر جبرية، وفي مسائل الإيمان مرجئة، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، فأصبحوا جبرية مرجئة معطلة جهمية. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضوع. أما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. لاحظ شيخ الإسلام يوازن بين الفرق، هذا من عدله وإنصافه. طبعا إذا قال خير منهم في الجملة ولا يعني المدح المطلق، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، لماذا؟ لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، خير من ينفي جميع الصفات، فإنهم يثبتون الصفات العقلية التي يسمونها الصفات المعنوية السبع. أئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة التي يسمونها الصفات السمعية، يقول كما فصلت أقوالهم بغير هذا الموضوع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. قال: والكلابية. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وأصحاب ابن كلاب أو خلفه مثبتا، هم أتباع الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل للسلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. وهذه قاعدة مهمة، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب، أي في الجملة، كان قوله أعلى وأفضل. هذه قاعدة مهمة في الموازنة والحكم على الفرق، ولهذا لا يستوون في درجات الانحراف. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، لكن في الجملة وليس على ماذا؟ الإطلاق. على الإطلاق. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليها، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. نعم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغالوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. لاحظ الاضطراب عند هؤلاء المتكلمين، يعني المعتزلة تبع الجهمية في التعطيل، لكن لما جاء في باب القدر الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية. ألاحظ الاضطراب، ومما يدل لك على اختلال المنهج عند هؤلاء، فهم وافقوهم في نفي الصفات ولكن خالفوهم في القدر، فالجهمية جبرية خالصة والمعتزلة قدرية. نعم. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا إذن الآن من جهة الشرع أيما أفضل، قول الجبرية ولا قول تعظيم الشرع؟ من الذين عظموا الشرع، الجبرية أم المعتزلة؟ الجبرية المعتزلة. يقول: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني كانوا يقول أنه في باب القدر المعتزلة مذهبهم خير من مذهب الجبرية، لأن الجبرية ألغوا الشريعة تماما. تلاحظ الموازنة بينهما. نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني لم يكن في زمنهم جبري، لكن كان في زمنهم ماذا؟ القدرية. قدري. نعم. وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع ولما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. وهذه قاعدتان مهمتان، وهو يتكلم عن أطوار ونشأة الفرق، وأنه الجبرية لم يكونوا في زمن الصحابة، كان الذين في زمن الصحابة القدرية نفاة القدر، وهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين يسمون بالمعبدية والغيلانية، وكفرهم السلف. أيضا خرج الحرورية الخوارج. أما الجبرية فجاءوا في بعد ذلك. ولذلك يقول وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى في ذكش أطوار الفرق، ولذلك يسمونها مقالات، بأن الفرقة تبدأ بمقالات ثم عبر يعني القرون تتطور فتصبح أصول وتصبح فرق، وثم يحصل التفرق ويحصل الانشقاق ويحصل الاقتتال بينها كما حصل بالخوارج. الخوارج الذين خرجوا على الصحابة لم يكونوا فصيلا واحدا، بل كانوا فصائل يقتل بعضها بعض، وهكذا الفرق بعد ذلك. ثم ذكر القاعدة الثانية، طبعا القاعدة الأولى وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى. القاعدة الثانية يقول وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. ولهذا مما يرد على البدع إحياء السنن. يقول ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه إذا سكت المحقون ونطق المبطلون تعود النشأ على المنكرات، فإذا رام المتدين سنة ظنها الناس بدعة فأنكروها. فبإحياء السنن ونشر السنن تضعف البدع وتموت. كلام النفيس كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدع، إلى أن قال فهؤلاء نعم. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. أيضا هذه مقارنة مهمة، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية يعني جبرية خالصة، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية جبرية خالصة يلغون إيش؟ الشريعة. الشريعة لا قيمة لها، بل يقولون بسقوط التكاليف، مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن القدرية المعتزلة يعظمون إيش؟ الشريعة، وينفون ما لا قدر. القدر. فهؤلاء المتصوفة الذين هم جبرية خالصة يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس المعتزلة لأنه يعني جعلوا العبد يخلق أفعاله، والصوفية يشبهون بماذا؟ بالمشركين الذين رفضوا الانقياد للشريعة، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هؤلاء المشركون يحتجون بالقدر أو لا؟ يحتجون على شركهم بالقدر، وما قبل الله حجتهم. والمشركون شر من المجوس، وبالتالي فأيهما شر؟ الصوفية أو المعتزلة؟ الصوفية. أيهما شر؟ الجبرية أم القدرية؟ الجبرية. الجبرية لأنهم يبطلون الشريعة. قال نعم. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية ورسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع هذا اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى حقيقة الإسلام وحقيقة الدين الذي دعا إليه الأنبياء. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، أن يحققه، وهذا هو التحقيق، تحقيق القدر وتحقيق الشرعي اعتقادا، وأنه لا تعارض ولا تناقض بينهما. وهذا هو الذي قصده من تأليف هذا الكتاب، بياني تحقيق الجمع بين الشرع والقدر. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، الانقياد له، وليس كما قرره هؤلاء المتكلمون وهؤلاء الصوفية، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. الإيمان بالوحدانية هو إيمان بماذا؟ بالقدر، إيمان بالربوبية. والإيمان بالرسالة هو إيمان بماذا؟ بالألوهية، بالشرع، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا تحقيق أيضا الوحدانية، وأن محمد رسول الله هو تحقيق ماذا؟ الرسالة. فلذلك هذا الأصل العظيم على المسلم أن يعرفه وأن يحققه اعتقادا وعملا، فهو أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة الذي هو الشرع والقدر، تحقيق شهادة لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وذكرنا التلازم بينهما، ولهذا جعلتا الركن الأول من أركان الإسلام. ثم ذكر الضلال والانحراف الذي وقع في هذين الأصلين. قال نعم، قال رحمه الله: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقتن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق عبادة أحد إلا هو أن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد. نعم. قال: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين الذي هما الوحدانية والرسالة، وهما مقتضى تحقيق الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وهما مقتضى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وقع الضلال والانحراف والغلط واللغط والزيغ والضلال في هذا الأصل العظيم لدى بعض المنتسبين للإسلام من متكلمين وفلاسفة وصوفية. قال: وقد وقع كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق. فالمعطلة الآن يظنون أنه ماذا؟ نزه الرب. والصوفية يظنون أنه ماذا؟ حققوا الإيمان وهم يقرون بالربوبية فقط، أو مع ظنه أنه بغاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إقرار بالربوبية وحده لا يكفي إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا هو. يعني الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، بل لابد من الإقرار بماذا؟ بالألوهية. فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين أي توحيد الألوهية وتوحيد الرسالة. لعلنا نكمل هذا إن شاء الله في الحلقتين القادمتين، وبهما نختم هذا الكتاب. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم آمين، وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين. اللهم آمين. وفي الختام، هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر. إلى ذلكم حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.